السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 21 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية، والفقه على المذاهب الأربعة، وترقية وتزكية النفس. العقيدة الطحاوية، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل، ثم كتاب أيها الولد للإمام الغزالي. وزي ما كل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة. وصلنا هنا ما في كتاب العقيدة الطحاوية لجزء مرتبط بمسألة التكفير، واللي بيستتبعوا خروج المتشددين اللي ممكن يحملوا السيف على الناس أو يستبيحوا دماء الناس. وهنا الإمام بيتكلم في معتقدنا تجاه بعض في مسألة الإيمان والكفر. بيقول هنا الإمام، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وطبعا دي مسألة خطر جدا جدا، والجهل فيها جاب مصائب كتيرة على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما تعلم الإنسان كلما ازداد رحمة. فبيقول الإمام في العقيدة الطحاوية: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني من المسلمين، وعلى من مات منهم، يعني ونصلي عليهم لما يموتوا، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف. طيب، واحدة واحدة، عشان دي مسألة مهمة جدا جدا، مسألة اعتقادية ومسألة فكرية. بيقول: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. عد علينا بعض الناس اللي لما مثلا في مسجد يبقى الإمام مش موجود، فيتقدم واحد. المتقدم ده ممكن يبقى لابس بنطلون مثلا، فحد من الناس يقول لي: بس البنطلون ضيق، لا يجوز الصلاة خلف واحد لابس بنطلون، مع انه بنطلون واسع عادي جدا، يعني بنطلون قماش مرحرح جدا، لكن هو شايف ان لا، ما نصليش ورا واحد لابس بنطلون، او واحد من اهل المنطقة معروف انه بيشرب سجاير، فلا مش هنصلي وراه عشان هو فاسق لانه بيشرب سجاير، او ايا كان تقييم الشخص ده للامام اللي بيصلي. لان ممكن شيخ المسجد نفسه يبقى بيعمل بعض التصرفات لانه انسان، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. بل إن المتكلم اللي معترض على الصلاة خلف الشخص ده، سواء كان واحد من أصحابنا أو واحد من أئمة المساجد، هو نفسه المعترض ده خطأ، لأن كل ابن آدم خطأ. وبالتالي الإمام بيعلمنا، هو إحنا بنصلي ورا مين؟ الأصل إن اللي بيتقدمنا هو أكثرنا علما بأحكام القرآن، وأكثرنا صلاحا، وأكثرنا قربا وعلما، صح؟ أيوة. بس هل يجوز الصلاة ورا واحد عنده ذنوب في حياته؟ الجواب طبعا، لأن كلنا كده. لو مش هنصلي ورا إنسان مذنب يبقى إحنا مش هنصلي ورا بعض كلنا. وبالتالي الحكم على الآخرين بأنه فاسق ولا فاجر ولا أيا كان، ثم ترك الصلاة خلفه، فرقة كبيرة، وهي بذرة من بذور التشدد اللي بيوصل للتكفير ثم التفجير زي ما العلماء بيقول. فبيقول الإمام هنا في العقيدة: ونرى الصلاة خلف كل بر، إنسان محترم، بر يعني عنده خير، وفاجر من أهل القبلة. أيوة، حتى لو عنده فجور في حياته بيصلي الصلاة صحيحة والصلاة مش باطلة، ينفع أصلي وراه. ونصلي على من مات منهم، أي إنسان بر أو أي إنسان فاجر لو مات هو مش كافر، وبالتالي إذا مات وهو عاصي نصلي عليه، مش نقول لا ده عاصي فاسق ما روحش صلي عليه. ده أولا في شيء من الاستعلاء والكبر والحكم على الآخرين والدخول في النوايا، لأن الشخص حتى البار نفسه الكويس قد يكون في ظاهره بار، لكن بينه وبين ربنا حاجات هو ما يحبش أنها تتفضح، وربنا ستير على العباد. ففكرة الانشغال أصلا بدا بر وده فاجر فهصلي ورا ده ومش صلي ورا ده، فكرة أصلا أهل السنة مش بيحبوها. فبيقول إيه: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. المسلمين اسمهم أهل القبلة لأن هم بيصلوا بيتوجهوا للقبلة. وعلى من مات منه، لو حد بر أو فاجر مات نصلي عليه. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. احنا من اخلاق اهل السنة انه لا يجزم لحد ان ده والله العظيم هيخش الجنة وده والله العظيم هيخش النار. ليه؟ دي اشياء اعرفها ربنا سبحانه وتعالى، الا اذا اوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي وبقية العشرة او الاربعين اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم، لان عشرة مشهورين ووصلهم العلماء من كلام النبي رأيتك في الجنة امبارح مثلا يا بلال، ما هو بلال مش من العشرة المبشرين بالجنة لكن من سائر الصحابة، السيدة فلانة النبي يقول لها بل أنت من أهل الجنة، سيدنا عكاشة بن محصن النبي يقول له أنت من أهل الجنة وتخش بغير حساب من 70,000 وهكذا. فلا نشهد لأحد بجنة ما لم يأتي نص بكده، لكن نقول إن شاء الله في الجنة نحسبه كذلك، نحسبه عند الله من الشهداء، نحسبه من أهل الخير وسمعته كويسة فنستبشر ويبقى يغلب على ظننا أنه من أهل الجنة، لكن مش بنجزم. وبالتالي لا نجزم ان حد من اهل النار، ده مش دورنا خالص ان احنا نبقى قاعدين مع بعض كده فنقول على فلان ده في جهنم وبئس المصير، ونبقى حاسين ان احنا نزعل لو ربنا سامحه ونزعل لو ربنا رحمه لحكمنا عليه انه فاسق او انه منافق او ايا كان. فالمسلم المؤمن اللي على معتقد اهل السنة مشغول، مشغول بحاله مع الله سبحانه وتعالى، مشغول باصلاح نفسه ومشغول بأعماله وأحوال قلبه مع الله، مش مشغول بالخلق. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. أولا التكفير ده وظيفة القاضي مش وظيفة عموم المسلمين، فلما حد من عموم المسلمين مننا كده يكفر حد هو عمل حاجة أصلا مش من وظيفته. طب متى يشهد القاضي على شخص أنه كفر؟ لما يأتي بعمل من أعمال الكفر، عد معايا، عالما قاصدا مختارا، احفظ الكلام ده. واحد سجد لصنم عالما ان السجود لصنم ده كفر، قاصد انه يسجد للصنم علشان يعبده مختارا، مش حد واقف وراه بسكينة ولا بمسدس اسجد، لا هو مختار مش مكره، عالما. واحد جاب المصحف وداس عليه عالما ان ده مصحف مقدس ما يداسش عليه، مكرم، قاصدا، قاصد مش غصب عنه اتكعبل وقع على مصحف ولا المصحف وقع منه في الارض، قاصدا مختارا، مش حد زي ما قلت لك بيكرهه على كده. وبالتالي احنا لا، اولا احنا ما بنقومش بفعل القاضي في التكفير او الشهود بالايمان او الكفر، ملناش دعوه اصلا احنا كعموم المسلمين بالمساله دي. طيب وهو امتى اصلا القاضي بيكفر؟ لم زي ما قلت لك كده، ياتي بفعل من افعال الكفر عالما قاصدا مختارا. طيب وانا لما بكفر حد، انت عارف يعني ايه واحد يكفر؟ يعني حالا يتطلق من مراته، يعني لو مات ما يدفنش في مقابر المسلمين، تجري عليه احكام بتغير الدنيا كلها. وبالتالي احنا من عقيدة اهل السنة ان احنا ملناش دعوة بالكلام ده. فبيقول له كده لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك. برضو احنا عندنا مشكلة كبيرة ما بين طوائف ما بيننا، عنده فكرة تشريك المسلمين سريعة جدا، لما يلاقيه بيعمل عمل معين العمل ده هو بالنسبة له هو من الشركيات. وتاني بقول لك هو لم يأتي هذا العمل، أولا أنت محتاج أصلا تتأكد هو العمل ده من الشركيات ولا، محتاجين نرجع لأقوال الأئمة، هو العمل اللي أنت زعلان منه ده عمل شركي أصلا ولا لا، دي أول حاجة. الحاجة التانية هو عالما قاصدا مختارا ولا لا. الانشغال بتشريك الأمة أن فلان ده عمل شرك وفلان ده مشرك بالله، ونقعد نقول ده شرك أصغر ولا شرك أكبر، وعوام الناس أصحابنا احنا شاب لسه في بداية العشرينات قرى كتاب ولا كتابين وطالع عنده الاندفاع ده، اولا انت بتضيع وقتك وبتضيع قلبك وعندك استعلاء رهيب في الحكم على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. بالعكس ده احنا المفروض نتلكك ان احنا نقول الناس كويسة، مش نتلكك ان احنا نفسق ونبدع ونشرك الناس. فبيقول لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. نفاق هنا يقصد النفاق الاعتقادي، اللي هو واحد كافر بربنا بس بيدعي الإيمان، واحد بيكره النبي عليه الصلاة والسلام بس بيدعي محبته. لا نشهد بذلك على حد ما لم يظهر منه شيء من ذلك. وتاني بقول لك أصلا دي وظيفة العلماء والقضاء مش وظيفتنا إحنا كعوام المسلمين حتى لو طلبت علم حد. ونظروا سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أم قايل الإمام الكلمة اللي بعدها، قال ولا نرى السيف، يعني لا نرى القتل، مش لا نرى يعني لا نرى، لا نرى يعني لا نرى استخدام، لا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف. وإحنا مالنا إحنا بموضوع مين يقتل ومين مش يقتل؟ لا إحنا قضاء ولا إحنا ضباط ولا إحنا أولي الأمر. كأن في شيء بيحصل الإمام بيحجمه، بيحجم إيه؟ بيحجم فكرة خروج الخوارج الذين خرجوا على الصحابة، وهم أصلا كانوا جهلة، والصحابة هم العلماء تربية النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا فكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة وحملوا السيف على الصحابة وحاربهم سيدنا علي بن أبي طالب مع الصحابة وانتصر عليهم الحمد لله. واللي كان منصف منهم وعنده شيء من الحق لما سيدنا عبد الله بن عباس ناظرهم، وسيدنا علي بعت وقال له، من سيدنا ابن عباس قال له سيدني أروح لهم أتكلم معه، فلما راح رجع بآلاف منهم، أعتقد رجع بألفين منهم وبقى 4000 سيدنا علي بن أبي طالب حاربهم وقتها وانتصر عليهم. لأن فكرة الخوارج في تكفير المسلمين اللي قال للنبي عليه عليه الصلاة والسلام، يوم واحد من الناس راح للنبي كده وقال له اتق الله، وكان بيقسم غنائم، اتق الله اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. في أكتر من رواية، رواية النبي قال عليه الصلاة والسلام من يطيع الله إن أنا عصيته، وأنا عصيت ربنا وكنت ظالم في توزيع الغنائم، من يطيع ربنا لو النبي عمل كده؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، من يطيع الله إن أنا عصيته. وقال في رواية تانية من يعدل إن لم أعدل. وبعدين لما الرجل مشي النبي قال كده، يخرج من ضئضئ، أي من نسل هذا، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتين، بيصلوا أكتر منكم، وصيامه إلى صيامهم، بيصوموا أكتر منكم، وقراءته إلى قراءة، بيقروا أكتر ككم أكتر منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لما بيجوا يقتلوا يقتلوا في المسلمين ويسيبوا الناس التاني، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون يعني يخرجون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجوا بسرعة جدا من الدين، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كأن جزء مهم جدا جدا من معتقد الإنسان هو معتقد ربنا عايزنا ننظر لبعض إزاي بالرحمة والإنصاف وحسن الظن بالغير، عشان الإنسان ما يبقاش فاكر نفسه متدين وهو في أعلى درجات الكبر. نقف هنا في كتاب العقيدة ونكمل مجلس 22 القادم إن شاء الله.